أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام عليكم السلام يقع في النوع الثاني بعد الفراغ عن النوع الأول بمسائله الثمان اللي كان يبحث فيها عن من؟ عن الأعيان النجسة والمتنجسة، قلنا لأن ذكر زي الدهن المتنجس. الكلام يقع الآن في نوع آخر مما يحرم التكسب به. جهة الحرمة هو تحريم ما يقصد به، وهذا أقسام إلى القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على هذا الشكل اللي عليه، لا يقصد عادة إلا الحرام. مثل من؟ المسألة الأولى مثل الأصنام الصلبان، هذا لا يقصد بهذا الشكل، شكل الصليب شكل الصنم، لا يقصد إلا الحرام. العبادة والعبادة لغير الله محرمة. جيد، شنو الدليل؟ ما هو الدليل على حرمة بيع هذه الأمور وفسادها وفساده؟ الحرمة والفساد شنو الدليل عليه؟ هذا ما نذكره بعد قليل. فإذن كلامنا عن هذه الحصة، فعلا الحصة الأولى مما يحرم التكسب به من جهة حرمة ما يقصد منه به. مثال الأول قلنا القسم الأول اللي لا يستفاد من الوجود الخاص بما هو عليه إلا الحرام. مثال الأول الأصنام مثلا، فهل يجوز بيع الأصنام أو لا؟ يصح بيعها أو لا؟ المعروف عدم جواز الحرمة، إما بلسان بلا خلاف إما بلسان إجماع محكي، هذا مفروغ عنه بهذا الشكل. لكن غير لا خلاف عليكم السلام والإجماع آية رواية أكو موجود مثلا في المقام أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول لكن مو باللسان الكذائي، باللسان ما دام ابتدأ بذكر الروايات كدليل فيظهر أن الآيات عند شنو مو دالة كأنها، مو بعضهم حاول أن يستدل بالآيات، إنما الخمر والميسر وإنما الخمر والأنصاب والأنصاب قال الأصنام إلى آخره تقريب اللي ذكره الشيء، فاجتنبوه، والاجتناب مطلق ويشمل شنو البيع وإلا إلى آخره. الشيخ مهدي حفظه الله يجي يقول حتى لو قلنا الأنصاب أصنام خو نقبل ذلك مثلا، لكنه فاجتنبوه يعني لا تعبدوه، اجتناب كل شيء اجتناب للمنفعة الظاهرة فيه، خو مو مقصود القرآن فاجتنبوه يعني لا تأكلوه بيوم المجاعة، مو هذا المقصود، وإلا ما يصدق اجتنبوه، مو هذا المقصود. على كل حال الشيخ الأنصاري ابتدأ في سرد الأدلة بالروايات، وأول رواية رواية تحف العقول ذكر أن عدة جمل وفقرات من هذه الرواية تدل على المطلوب كما سنشاهد. فأنت همات بجيبك موجود الجواب السريع أن رواية تحف العقول شنو مثلا ضعيفة، إذا تناقشها سندا، إذا ما تناقشها سندا عليك بمناقشتها من حيث الدلالة، إذا ما تتمكن إنا لله تقبل بعد بشكل الشيخ. هذا الدليل الأول بفقراته. الدليل الثاني إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه النبوي. فنقرأ ونجي بعدين إلى ما يهمنا من المطالب. جيد أمشي سيدنا واضح؟ قال النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو أقسام. المراد ما يقصد به الظاهر مو ما يقصد شخصيا، ما يقصد ماذا بحسب النوع. أي وهو على أقسام. الأول ما لا يقصد من وجوده على هذه الهيئة على نحوه الخاص بهذا الوجود الخاص، لا يقصد إلا الحرام، وهي أمور منها هياكل العبادة المبتدعة. الهيكل له يظهر في اللغة عدة إطلاقات، هسه كلها في عرض واحد حتى يكون اللافظ مش تركن أو لا مو مهم. من الإطلاقات اللي تتناسب مع هذا البحث أن الهيكل بيت الأصنام، بيت الصنم، وإنما أطلق على نفس الصنم إطلاقا للمحل على الحال أو إيه. واضح؟ وأكو تفاسير أخرى هذا ندعها إحنا، مو يعني مقر مكان عبادة النصارى مثلا، هذا قد بيت النصارى اللي بيصنم على صورة مريم على نبينا وآله وعليها السلام، هذا هم يقال له هيكل. لكن هنا هسه هذا المقصود هياكل، عندما أطلق هنا الظاهر مو المراد من عند المكان، لأنه جاي يبيع وكذا، والمقصود مو مكان اللي بصورة أو تمثال مريم عليه السلام، المقصود نفس الصنم. فتقريب الأول اللي ذكرته اللي ذكر الجوهري لعله أقرب يكون إلى الفهم هنا والتطبيق. قال هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر مو قصة مو فقط لا خلاف، بل يوجد الفرق بيناتهم واضح مما سبق. لا خلاف حتى لو اثنين موجودين بالدنيا ما مختلفين يصدق لا خلاف، أما حتى لو ما متفقين خلاف ما أكو، واحد ما عنده فتوى واحد عنده فتوى، اتفاق ما أكو، لكنه لا. بينما الإجماع لا، جانب إثباتي فيه اتفاق. تفضلوا شيخ، بالنسبة للصنم هو هيكل للعبادة، صنع للعبادة، لكن الصليب هل هو صنع للعبادة؟ يعني شلون يعني تقديس؟ اي يشيلوه مويام عشان ما انسى المسبحة التربة، ما نقدر نقول للعبادة. للعبادة شنو معناه؟ مو أنه أتخذها إلها، مو هذا المقصود إلا هو يعني مقدس عندهم، ولكن يصلح عليهم يسمى للعبادة. جانب العبادة بي واضح هو ما يعبدون الناس الصليب، أنا ما كنت يعبدونه، ومثلت لك قلت لك بشكل التربة والمسبحة مو نفسها هي إله نتخذها، لكن للعبادة. شنو للتبرك؟ الحسينية عن السبحة. للتبرك فقط، قل للعبادة، سبحان الله الله أكبر كذا، قل للعبادة وسيلة. أنا ما جاي أقول أن هي تعبد، أنا ما جاي أقول الصنم لا يعبد، الصليب لا يعبد، لكنه وسيلة للتقرب كذا بأي شكل من الأشكال، فإذا هو مرتبط بالجانب العبادي. نعم. هذا المقصود. ها بيعة أما لهذا أو لنكتة أخرى صار رمز من رموز النصرانية بحيث هذا لابد من إعدامه بعد أن شنو صار الدين في الملأ لابد أن يكون هو الإسلام. هذا ننظر إلى الأدلة. إحنا هذا النكتة مو إلا نعرفها، صلاة الصبح ركعتين مو إلا أدري ليش. يعني عند الناس ما علموا أنه مثلا إذا قاعد لكل شيء أبدا حرام احنا ما نريد السقاعدة. اجيب لك رواية كافية على انه يا بترى الصليب ما يجوز بيعه، يجب اعدامه، كافي. عرفت النكتة شنو؟ ما عرفت. الصيدت قاعدة عامة او ما صيدت؟ احنا هسه المقصود ذن الامور. بلي من الصليب قد تنتقل الى ما يساويه بعد الغاء الخصوصية، اما انه تريد تسوي فرض قاعدة عامة حتى غير المساوي هذا صعب. قال ويدل عليه، كأنه لما يقول ويدل عليه مواضع من لعله يعني الإجماع ما يريد الشيخ بذيك الصورة، فقط أشار إلى أنه يا بتر البعض استدل. لو قايل ويدل عليه مضافا إلى ذلك كذا أقول قد ما أريد أن أنسب إلى الشيخ. قال ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة، وقد قدم ضعفها سندا. وإحنا هنا نريد أقول لك هذا الجزرخاني خطية لي ذهن هذا الشريف. إحنا نريد هنا بطلان المعاملة أيضا نثبته، يعني بيع الصنم شي يكون أكل مال بالباطل حرام، مو فقط حرمة تكليفية مثل البيع يوم الجمعة عند النداء حرمة تكليفية. ايش نريد هذا؟ فهذه تحف العقول قد تناقش بأنها ضعيفة وقد تناقش بأنها ضعيفة دلالة قد يكون وجه المناقشة أنها لئن دلت تدل على الحرمة التكليفية دون الوضعية المبحوثة هنا. يعني احنا هنا نريد هسه وضعية فساد البيع. قال بس مو معناه نريد نقول مو حرام، ليس يصير بذهنك هذا، مو هذا المقصود. أن غرضنا الأساسي لعله هو إثبات الفساد، إيه مو نفي الحرمة التكليفية، فقد تثبت كلتا الحرمتين، لكن المهم ثبت لي الفساد الريده، هذا أهم عندنا، هذا إثبات هذا الجانب هنا واضح في أبحاث المكاسب، هذا أهم. أريد نشوف يا معاملة صحيحة يا معاملة باطلة، بل بالضمن همات معاملة أكو محرمة تكليفا معاملة إيه. قال مواضع من مثل من قوله عليه السلام وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. والصنم بعد فيه الفساد مما هو منهي عنه، لأن عبادة الأصنام قب شنو تريد بعد شنو تقول. وثنيا وقوله أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد هم ينطبق. وقوله عليه السلام وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. ياهي في وجه أي كأنه يظهر إذا وجه آخر أكل الكذب أي سادة. وقوله عليه السلام إنما حرم الله الصناعة التي هي كلها مما يجيء منه هذه أنت تقول تدل على سيدنا شنو صناعة، تدل على أنه عمل الأصنام شي يكون. إحنا حكينا وين كلامنا في بيعه يريد نقول فاسد أو لا، مو صناعته، وخلي تكون صناعة الدمى والأصنام وحرام لكن بيعها صحيح مثل الدمى الملاعيب الكذا اللعابات نقول هذا صناعتها حرام مثلا عند البعض لكن بيعها واقتنائها جائز. الأصنام هذه تقول الصناعة حرام، يقول انتظر بعد ذلك الفقرة اللي بعدها شوفها شو تقول. قال وإنما حرم الله حصر، جاي يحصر يا صناعة الله حرمها حرم الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منه الفساد محضا، مثل من نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام. هذا في أول كذا اذكرنا شنو المقصود ببعض هذه المفردات فلا نكرر. إلى أن قال هذا المهم، إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه هذا يستفاد من عنده، حتى البيع هم حرام. هذا كله هذا في جانب الرواية الأولى تحف العقول، أربع فقرات بها تدل على المطلوب. الحديث الآخر الروايات من الروايات العامة الدالة النبوي الشريف المتقدم، هذا كله مضافا إلى أن أكل هذا كان المناسب عن شنو الشيخ الأنصاري يقدمه على، لأن هذا إشارة إلى شنو، ولا تأكلوا لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا إشارة إلى آية قرآنية المناسب يقدم الكتاب على الاستدلال بالسنة، لكن لعله قدم الرواية حتى زمينة وأرضية الأكل المال بالباطل تتضح أنه هذا يأتي منه الفساد، وذكرت أمثلته أو شبيهة في الروايات، حتى حينئذ لما تسمع الآية رأسا تحكم على هذا بأنه أكل للمال بالباطل لعله، وإلا مناسب أن يقدم. مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له وإلى قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على أن تحريم هذه الأمور الصلبان والأصنام تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة. شلون الصنم محرم شنو؟ من باب أن منافعه الدائمة هي محرمة، لأنه كم منفع به؟ فهي المنافع الظاهرة فيه هي شنو المحرمة. قال فإن الصليب من حيث إنه خشب لكن بهذه الهيئة، فهذا ما تحط ما الله الطيور لا تأتي إلى كذا ولا تأكل الحنطة، ما ترسك يقولوا له شي يسموه بالعربي ما أدري نسيت أنا شي يسموه شيخ محمد مادي لا اللي يوضع بالمزرعة فزاعة أي سهل لكل أهل أي لكل بلد أي. ما يستعمل الصليب لهذا، يستعمل الصليب ماذا للعبادة منفعة الظاهرة. أسا أنت تذهب به لتعلق عليه الملابس، هذه مو منفعة ظاهرة، هذه جنابك اخترعتها يسجل اسمك في سجل الاختراعات، لكن هذه مو منفعة ظاهرة، هذه لا تبذل المالية عرفا لأجل هذه الأمور. لذا قال الغالبة أو الدائمة. قال فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم. أحسنت. هسه إذا قلت بأنه لا والله شو دخلت عدة بيوت شفت معلقين هذا للملابس للكذا، قال ولو فرض ذلك كان منفعته مكان منفعة أي ثانية منفعة نادرة لا تضر لا تقدح لا تؤثر في التحريم، يبقى بيع سيكون واتخاذه محرم، لأن هذه فرض منفعة ليست منفعة لا يقدح في تحريم العين بقول المطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. تحريم العين مطلقا هو المناط في تحريم الثمن، يكون أكل المال بإزاء أكل مال للباطل. بل إذا كان للشيء ما نحدد بالصنم وبالصليب، لا إذا كان للشيء للهيئة الواحدة كان هناك منفعتان مشتركة تكون، شلون الآلات المشتركة التلفزيون وغيره والراديو، إذا كان هذا أمات مشترك بين الحلال والحرام حينئذ ماذا، وما كان الحلال منفعة الحلال منفعة نادرة يمكن حينئذ أن يعد مالا ويصحح البيع إذا قصد الإنسان الاستفادة مثلا من قال نعم لو فرض هيئة خاصة، لو فرضنا وجود هيئة خاصة. الآن في الصنم في الصليب قد لا يمكننا فرض ذلك، لكنه هسه في الصنم هم لعله ذن الملابس الكذا في المحلات لعله هسه، لكن هسه احنا اذا هذا ما يصلح مثال اخر اتي به. قال نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هياكل العبادة وآلة اخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. على ضوء هذا صاحب شرح القواعد الشيخ الكبير رحمة الله عليه ادعى ادعاء، قال ظاهر الإجماعات أو الإجماع والأخبار أنه ماكو فرق تقصد الجهة المحللة وتقصد الجهة المحرمة. هذا ما يصحح لك قصد الجهة المحللة. إحنا إلى الآن سوينا قلنا إذا كانت الجهة المحللة في تلك الهيئة تساوي مثلا الجهة المحرمة وأنت قاصد الجهة المحللة، حينئذ الأدلة منصرفة عنها، إجماع وأخبار بعد ما تكون موجبة للحرمة. لكن كاشف الغطاء رحمة الله عليه يظهر من عنده أنه لا ماكو فرق بين الثنين، كلامه مو صحيح إلا إذا نقول مقصوده من الجهة المحللة ما ينفع لأنها أحسن. إحنا نقبل هذا، قلنا الجهة المشتركة إذا كانت مساوية مثلا معتد بها عند العرف بحيث لا يكون في العرف المتشرعي بذل المال بأزاء أكل للمال بالباطل. قال فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها فلعله محمول على الجهة محللة التي لا دخل للهيئة فيها. مثلا افرض اكو فرق صنم صغير هذا وزنه 3 كيلوات، من بالفارسي يقولوا له هذا هم يحطه بمثابة آلة الوزن، مقدار الوزن يستعمله، بس هذه منفعة ليست محللة حتى حينئذ يصح بيع هذا. إذا إجى السيد قال لي يابا أريد أنفرد وزن أبو أقول له ما عندي أبيعك هذا الصنم، هذا أم 3 كيلوات، هذا ما راح يصحح، لأنه مثل هذا الانتفاع لا يعد منفعة مقصودة. واضح؟ قال فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه. نادرة التي مما للهيئة دخل نادرة بشكل ما يلبس الصليب قلادة، هاي نادرة لعله أي في عندهم لعله ليست نادرة لكنه أي. بس هاي الأمثلة ترى مو مهم، أنت أخلق لك مثال آخر. شيخ بالنسبه لهذا ما ذكره القصد، قصد يعني قصد ذكره بنصيص عليه بعنوان الاشتراك، يعني علاقه لا لا لا لا لا قصد لا، يعني انت حتى تصحح المعامله لازم انت شنو غرضك من الشراء هذا الامر، مو غرضك. ولذا اذا فرد واحد اراد ان يشتري ما هو راي يشتري ماذا فضائية لكن عفوا ذن الستلايت ومقصود الاستفادة منه في ماذا الجانب الحرام، فهذا من أول نقول له لا تشتري، ما يجوز لك أن تشتري ماذا ها هو أي يظهر هذا. قبل ما نستمر بالبحث هذه الصورة النوعية من حيث أن لها مدخلية في مالية الشيء. أنت لما الإنسان يشاهد صنم أو يشاهد صليب أو يشاهد شيء آخر اللي جاي نبحث عن جواز بيعه وحرمته تكليفا وضعا. هذه الهيئة اللي نعبر الساعة عنها بالصورة النوعية دخالتها في المالية يمكن أن يكون على أحد أنحاء ثلاثة: تارة تكون كل المالية بأزاء هذه الهيئة بحيث المادة المعروضة لهذه الهيئة لا يكون ثلث من الفلوس بأزائها، مثل ما إذا كان هناك صنم متخذ من طين، ونفس الطين هو مادة الطين. إذا واحد اشترى الصنم $100، هاي المئة كلها مبذولة مقابل من؟ عرفا مقابل من مبذولة؟ مقابل الهيئة مو مقابل الطين، لأن الطين ما إلى أي مالية، ما إلى أي موجه. صحيح لو لا؟ هذا مثال. مثال الآخر، مورد الآخر، القسم الآخر، لا، الصورة النوعية تكون مقومة، الصورة النوعية ما تكون مقومة للمالية، لا دخل لها في المالية أصلا، تماما عكس الصورة الأولى. مثل من؟ مثل الدراهم والدنانير اللي شنو أكل الدهر علي، بس مو صير عتيق من هذا، لا مقصودي شوفه شنو اللي شنو الدولة أسقطتها عن الاعتبار، هذه كمادة ذهب كمادة درهم كل الثمن وقيمتها يبذل بأزائها. يعني عندما يشتري الإنسان السبيك القطعة النقدية الذهبية اللي سقطت عن الاعتبار، أو قل فضية، كان احنا عندنا دراهم بالعراق، ذولا بعض الصياغ أو الكذا أو أشخاص آخرون يجون شنو ياخذوها بيها نسبة فضة قديمة، نسبة فضة يتعامل بيها حتى بعدين يبذلها للصاغة، يستخرجون الفضة فيشتروها من عنده بأكثر، هي درهم يشتروها بأكثر، درهم 50 فلس كان يشتروها مثلا من عنده 55 أو 60 فلس. على كل حال تارة هاي القسم الثاني لا يكون للصورة النوعية للهيئة أي مدخلية في المالية، مثل قلت ماذا؟ السكك اللي تخرج عن الرواج تسقطها الدولة، لكن كانت من مادة الذهب أو الفضة، فالثمن المبذول مقابلها كل مقابل من؟ مقابل الذهب، مقابل الفضة. أما نفس الهيئة هذه لا، صورة النوعية هذه لا ريال ولا فلس يقع بأزائها. القسم الثالث لا، لكليهما مدخلية في المالية، كما إذا صنم من ذهب، هم مادة الذهب هي أو من خشب، وهم مادة الخشب تكون ماذا؟ مبذول إلها. الشكل الثاني اللي تقدم اللي قلنا ما أكل وكل الثمن، هذا قلنا مثال شنو؟ مثلا إذا فرد شخص اشترى زين، ها هسه هذا نتركه. الثالث قلنا ماذا؟ لكلا الأمرين مدخلية في فقسم من عند ثمن مبذول بأزاء المادة، وقسم من الثمن مبذول بأزاء الهيئة. خب الآن بعد اتضاح مدخلية الصورة النوعية في مالية الشيء وأنها على أقسام ثلاثة، ننتقل إلى مورد بحثنا، هياكل المبتدعة من الصليب وصنم وهذه الأمور. أيضا بلحاظ هذه الأقسام الثلاثة يمكن أن تتصور، واضح؟ فإذا كانت مالية الصنم كلها بأزاء الهيئة، صنم من طين كان، في مثل هذه الحالة يجوز بيعه لو ما يجوز؟ لا يجوز، هذا بلا خلاف. لا ليش؟ لأن بل يجب إعدامه. أكو أمور الشارع أمرنا بإعدامها، ولذا إذا فرد شخص باع مجموعة من هسه هذا يتضح في الثاني أكثر من هذا، أننا نكتفي بهذا بالثاني أوضح أكثر. وإذا كان الهيكل العبادي لا متخذ مين؟ من خشب، من كذا، لكن بيع كماد لم يباع كهيئة. مثلا رحت أنت اشتريت طن خشب، طن خشب، طلع بي فرد صنم عمات من الخشب، إن ذاك ما بايع طن إلا صنم وصنم، بايع شنو؟ طن من الخشب، فبايع مادة الخشب. فلذا مثل هذه المعاملة ما بها مشكلة، لكن يجب على وإذا أعدمها البائع يعني جاي يرفعون هذه الأخشاب يضعوها في الناقلات، شاهد هذا الصنم إلى حق أن يكسره بل يجب عليه إذا لم يكن يطمئن بأنه المشتري راح، لا لا، إذا لم يطمئن بأنه سوف يكسره يتلف تلك الصورة لابد هو يتولى ذلك ولا يكون ضاء من. ليش؟ لأنه أنا بايع لك شنو؟ مادة الخشب جاي أسلم لك إياه، ليش أكون ضامن؟ ما بايع لك أنا هيئة وأطمئنانك بأنه هذا ما يصرفها بالحرام مو كافي، لأن الشارع ندبك علما إلى إعدامها مو إلى عدم الاستفادة منها في الحرام فقط. أي يعني إذا أطمئن هذا خوش إنسان لما يأخذها ما راح يتصرف بها تصرف حرام، هذا مو كافي، لازم تطمئن أنه سوف يعدم تلك الصورة، يكسرها، يذوب المعدن إذا كان الصنم من المعدن. فإذن إذا كانت الأصنام الهياكل المبتدعة على النحو الأول متخذة من طين يعني تمام المالية في هيئتها، هذا بلا خلاف البيع باطل. وإذا كان مادتها هي المباعة كما إذا اشترى كذا وتبين أكو بي، هذه بلا خلاف المعاملة شتكون صحيحة، لأن أنا ما بايع صنم ولا أنت مشتري صنم، بايع لك خشب فأقدر أنا أزيل الهيئة الصنمية وأسلم لك إياه، بل يجب قلنا أن أزيله إذا لم أطمئن بأن جنابك سوف تزيل تلك الهيئة. ذني القسمين هذان القسمان واضح حكمهن. وأما إذا كان لا كلا الأمرين دخيل في المالية، اشترى صنم أو كان هناك صنم يباع من مادة لها ماليتها من ذهب من فضة من كذا صغير مثلا، وبنفس الوقت قسم من الثمن يبذل مقابل تلك هيئة، هنا أفتونا مأجورين، المعاملة فاسدة كلها، المعاملة صحيحة كلها، المعاملة شنو؟ نص ونص، تبعيض تبعض، مثل ما إذا اشترى خلا وخمرا شنو اشترى مائعان فتبين أن أحدهما خل والآخر خمر، المعاملة تكون بأزاء الخمر فاسدة وبأزاء الخل شتكون صحيحة، أقصاه للطرف الآخر شيكون خيار تبعض الصفقة. ياهو المناسب في هذه؟ المناسب الشيخ الأنصاري يرجئ بأنه المعاملة كلها فاسدة، ولا تقول على أنه المعاملة تبعض بأزاء الهيئة البيع باطل. ليش؟ لأن الهيئة ما مملوكة. شنو؟ ولذا إنسان ما يملك هيئة والإنسان الآخر يملك المادة. في موارد التبعض يمكن أن يكون هناك مالكان، بل وجودان، أحدهما مملوك الآخر غير مملوك، أو أحدهما مملوك إليك دورة بحار والآخر مملوك لزيد دورة جواهر، فباحن يتصور كلتا الدورتين إلى تبين باع ما يملك وما لا يملك. ذاك المثال الأول باع ما يملك وما، لكن بالنتيجة هما وجودان يمكن أن نفكر. أما هذا لا، وجود واحد الهيئة والصورة، ولذا لا يملك هذا لأحد وذاك يملك. فإما أن يكون بتمامه البيع صحيح أو بتمامه البيع، وحيث لا يمكن أن يكون بتمامه فلا بد أن يكون بتمامه فاسدا. فإذا مسألة التبعيض هم لا تجيبها، هذا فرد تقريب لماذا مورد البحث. الشيخ الأنصاري هسه بعد اتضاح هذه الفكرة هسه نريد نطبق. يقول الشيخ الأنصاري، يقول البعض وهو ماذا بعض الأساطين الشيخ الكبير ذكر وفاقا للأكثر وفاقا لغيره أنه ماكو فرق ما دام أكو بجهة محللة بجهة محرمة، قصد الجهة المحللة ما يصحح، ومن دون فرق بين أن تقصد المادة وتقصد الهيئة. خو من خلال كلامنا اتضح على أنه يمكن أن يفرق، مو دائما هكذا، لأن في الصورة الثانية اللي جاي تبيع أنت مادة وتكسرها وتطيها، شنو ليش باطل؟ وجاء أبيع لك مجموعة أصنام لكن ما أبيع عن الهيئة والمادة، أبيع عن المادة فقط، لأن الهيئة لا تقابل مثلا ماذا بالمالية من أساس، أو أكسرها بشرط أن أكسرها وأعطيك إياها. وحينئذ بعد ما أكو داعي إلى إبطال هذه معاملة، واضح؟ فلذا الشيخ الأنصاري ناقش هكذا، قال وذكر أي نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر مو واحد اثنين وفاقا لواحد اثنين، لا وفاقا للأكثر، أنه لا فرق بين مادة قصد المادة والهيئة، يعني لا فرق في عدم جواز البيع، بيع الأصنام والصلبان وهياكل العبادة، لا فرق بين قصد البيع المادة والهيئة. أقول إن أراد بقصد المادة كونها إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعثة على بذل المال بأزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بأزاء الثمن، هو ذلك الشيء اللي دعاني أنا أشتري الصنم الذهبي كون مصوغ من ذهب، لكن أوقعت المعاملة عليه من يجي أشتري صنم، لكن ما اشتري ذاك الصنم، اشتريت هذا الصنم لأن المادة. إيه نعم مناسب باطل، لأن بالنتيجة أنت جاي تشتري صنم. أما إذا لا، اللي دعاني أنا أشتري الكذا هي شنو؟ الذهب الموجود، لأن أنا محتاج إلى 20 مثقال، فأذوب هذا وأستعمل 20 مثقال لصياغة قلادة يوم شنو المرأة يوم الكذا. إيه ها، قال إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعثة على بذل المال بأزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بأزائه الثمن، هو ذلك الشيء الصنم، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن. لما قال لا فرقه، حلو لا فرقه، هذا هم لازم باطل، لأن بذل المال بأزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. أحكي أكثر لو واضح بعد. وأما إذا لا مراد ما يدخل في الصورة الثانية القسم الثاني مالتنا. ذاك ليش نقول باطل أخي؟ أنا جاي أشتري بس الذهب أرده موعة هذا أذيبة وكذا و... أصلا جاي أشتري خشب تبين به حتى أقرب لك ال... أصلا ما قاصد شراء صنم. ليش نقول هاي المعاملة كلها باطلة أو بإزاء هذا الصنم باطلة؟ قال وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة، فقط الذهب جاي أشتري، فقط الخشب جاي أشتري، سواء تعلق البيع بها بالخصوص، يعني من أول قلت له شنو أشتري أو أبيع هذا الخشب هذا الذهب، كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم، أو في ضمن لا ما كان بالخصوص، في ضمن مجموع مركب، كما لو وزن له وزنة حطب 100 كيلو وزنه بالعراق كان على 100 كيلو تقريبا يقال له وزنه، ستقول طن طن. فقال بعتك فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأول. شهدكم بعد ها هو في مقدار الصنم في الثاني في الأول ياهو اللي ذهبت وقلت له أشتري منك خشب هذه الأصنام، الثاني لا أشتري منك طن من الخشب الموجود هنا تبين فيه صنم، الحكم بالبطلان مشكل. لماذا؟ لأن الأدلة المانعة ليست شاملة لهذا، لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد. دليلك شنو هو على البطلان؟ تحف العقول ما ينطبق، إذا حرم ما ينطبق الذن، أكل مال للباطل ما ينطبق، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على من؟ على الصنم. أنا عاوضت على الصنم؟ لا، مو على الهيئة الباطلة. قال لأن الأدلة المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير، يعني على حد، على منوال، على نسق المعاوضة على غيره من الأموال العرفية. أنت لما تذهب وتشتري غيره من هذا جاي تشتري هذا الشيء بهذا الشكل، أنت أنا ما جاي تشتري بهذا الشكل، جاي تشتري الخشب، أو لما تشتري الخشب من هذه الأصنام كما تشتري مثلا ماذا الشيء الفلاني قطعة قماش، هذه القطعة قماش هي مورد تكون البيع حرام جائز أو فاسد، صحيح أشتري قطعة قماش مثلا 3 أمتار وأشتري هذه الأخشاب اللي هي الآن فعلا أصنام، بس أشتري الأخشاب على شنو مثلا بما هي طن من الخشب، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم الأموال العرفية المعاوضة على الأموال العرفية الأخرى، الأموال العرفية الأخرى قلادة مثلا ماذا ملابس قماش كذا، ماذا يلاحظ فيها؟ وهو ملاحظة ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف، قدر، كوز، حب، حب عفوا، إناء، آنية، ذن الأمور كلها يلاحظ شنو فيها المادة والهيئة، هذا هم كذلك يسمى. والحاصل إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرد. اسمحوا لي فرد كم دقيقة. ورد عن الإمام سلام الله عليه أبي محمد الحسن المجتبى أنه قيل له كيف أصبحت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال أصبحت، سامعيها الرواية تذكار، أصبحت ولي رب فوقي والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدق بي وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره والأمور بيد غيري فإن شاء عذبني وإن شاء عفا عني فأي فقير أفقر مني. الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث المبارك عندما سئل كيف أصبحت يا ابن رسول الله يظهر أنه أراد بيان أنه فقير محتاج إلى الله في كل آن يعيش هو حالة الفقر والحاجة إلى الله. الله هو الغني المطلق وأنا الفقير المطلق في كل شيء، لكن هذا قد الإنسان ما يتقبل ويتعقل إلا بأمور هو يعيشها، حتى حينئذ يقول ها صحيح ما ذكره في مقولته. فقدم مقدمات، قال سلام الله عليه أصبحت ولي رب فوقي، وهذا إشارة إلى أنه ما دام الباري عز وجل فوق كل الأشياء وناظر لكل الأشياء ومحدق بها، لابد هم الإنسان اللي يدري هناك ما من يشاهده من يلاحظه يكون بهذه الرقابة، يكون حينئذ في مقام العمل ماذا يكون محتاطا، فلا يصدر منه ما لا يرضي المشاهد. وعادة يحاول الإنسان يبذل جهدا في أن يرضي المشاهد، وإذا الله هو المشاهد فحينئذ يأتي بما أفرضه الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهى. إذا عاش هذه، إذا واقعا تفاعل مع هذه القضية، لكن باعتبار أن الإنسان وبإغواءات الشيطان ينسى المراقبة، إذا شخص يمشي وياي دائما أحس أن أكو رقيب، وإن كان هو يتركني لما نصل ليلا إلى الدار هو يقول في أمان الله أنا أقول في أمان الله، لكن ذاك اللي معي السال الملائكة الملكان الموكلان أو غير ذلك وفوق كل شيء الله سبحانه وتعالى، هذا غافل عنه. فلذا حينئذ أتنفس الصعداء عندما يتركني زميلي، أقول هسه شوية صرت آزاد شوية صرت حر فلأفعل، يجد شيطان يسوي لي نستجير بالله فعل أمر مبغوض لدى المولى. أما إذا عاش الإنسان حياة أخرى شكل آخر يعلم بأن الله سبحانه وتعالى دائما هو المراقب له، فليش تخاف من عبد الله وخاف من الله؟ إذا عاش هكذا وتحسس دائما بأنه يعني عاش هذه الحالة أن له ربا فوقه ناظر إليه في كل صغيرة وكبيرة، حينئذ صدور الأعمال يكون بشكل آخر. مسألة مهمة جدا، لكن مع الأسف أنا أول الناس غافل عنها، ما أحمل غيري ما لا أعلم به. الأمر الثاني والنار أمامي، وإذا كان مصير الإنسان إذا كان الإنسان يؤمن بيوم المعاد اللي هو حد الخروج من الإسلام من الكفر من الكفر إلى الإسلام، وبالعكس إذا لم يؤمن بالمعاد مو شيء من الأصول بعد هذا المعاد كالتوحيد، إذا عاش الإنسان هذا النمط من الحياة ما نقول يعيش وكأن النار محدقة به، لا أسد تلك الحالة لعلها من الحالات التي يتصف بها الذين وصلوا إلى مراحل عالية من الإيمان، لكن إذا عاش حياة اللي دائما يخاف أن يرتكب عملا قبيحا لأن من ورائه نار جهنم عذاب، وطبيعة ترى مو نار جهنم هي المشكلة، مو احنا في ذهني انا القاصر انا اذا افعل هذا ورايا نار جهنم، هو تبعت هذا الذنب هل هي نار جهنم، تبعت هذا الذنب هل هي عقوبة اخروية فقط، أو لا ما يناسبها من العقوبة. هسه ما يناسبها من العقوبة والمؤاخذة لعله مؤاخذتان، مؤاخذة دنيوية ومؤاخذة. نغفل، أنا أغفل عن الآثار الوضعية. يعني أقول هسه اليوم ليش هذا الشيء حصل؟ ما أدري، أكو أفعال أنا فاعلها سببت هذا شيء. أثر الوضعي كثير، عندما نراجع الروايات نشاهد على أن من فعل من اتقى ربه كذا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم وبعد بأموال وبنين أنهارا. شنو قد أثر مترتبة غافلين عنها، أنا غافل عنها. أتصور على أنه إذا صرت زين الأثر فقط يوم القيامة، وإذا صرت مو زين في هذه الدنيا الأثر هم يوم القيامة. والحال أنه لا، عالم الخلق اللي أنا ما مطلع لي الله شلون خالق هذا الكون اللي هو أحسن الخالقين، وهذا الخلق هم أحسن المخلوقين، الكون اللي نعيشه بأي شكل ما أدري، بحيث يكون عملي علة لأمرين يترتب عليه أمران أثران، أو يترتب عليه ثلاثة آثار أو أكثر، أثار في الدنيا، أثار في البرزخ، أثار يوم القيامة، أثار ما بعد يوم القيامة الجزاء، نستجير بالله. وهذا ممكن، هذا مو فرد شيء يعني، وأعلم به أو لا أعلم به هم ما راح يغير من الواقع شيئا. إذا ما أدري صلاة الجمعة واجبة وأجرينا حديث الرافع وقلنا إن شاء الله مو واجبة، معذور ما يترتب العقوبة، ما تترتب. لكن الآثار الوضعية والعقوبة الأخروية هذه مع العلم بها الأثر الوضعي يترتب شئت أم أبيت، مع عدم العلم أم الأثر الوضعي يترتب، إلا أن العقوبة مرتفعة إذا كنت معذور بالتعلم. الأمر الآخر، والموت يطلبني. إذا الموت ما يطلبني هسا فعلا، أقول إن شاء الله بعد فرد 20 سنة. هسا إحنا عايشين عايشين قدامنا نشوف على أنه شنو. الموت ما يعرف كبير وصغير. صحيح كان بالنجف ينقل، وأختم به الحديث، يقولون قاعدين بعض الأوقات ما شغل وعمل، لما ما أكو بعد يصيرون هم الناس بمكان عزرائيل على نبينا وآله وعليه السلام، يقومون يحددون أعمار الأشخاص يخمنون. فقاعدين في إحدى الديوانيات المجالس، فقاموا ينظرون بيناتهم للأشخاص، شافوا أكو فرد واحد نحيف لما يتكلم هم كأنه يتكلم ماذا؟ اي بانفه شي ما كثر، اي كانه الضعف الكذا. فلما نقدروا الاعمار الطه ذاك شنو مستعجله، اي صح الباقي يقال ماتوا او قسم كبير وذاك هو بقى. الموت ما يعرف، فاذا عرف الانسان ان الموت يطلبه هم راح يتغير موقف في مقام العمل والعقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.